أرضى وأسامحك ولا هان علي أعتب عليك في الليلة دي لا هان علي علي أرضى وأسامحك ولا هان علي أعتب عليك شلت الجراح والابتسامة وكنا حرمان اليتامى شلت الجراح والابتسامة وكنا حرمان اليتامى جيت أهنيك تقول مبروك عليك جيت أقول مبروك عليك جيت أقول مبروك عليك في الليلة دي والناس تشارك فرحتي حسيت بأني غريب هناك وغريبة انت في دنيتي حسيت معاني فرقة حسيت بالوجود ما اخذ سواد من حنتي في الليلة دي والناس تشارك فرحتي حسيت بأني غريب هناك وغريبة انت في دنيتي حسيت معاني الفرقة حسيت بالوجود ما اخذ ظلال من حنتي شفت الدموع خلف الرموش مكبوتة بحسرة وضياع ورعشة الكف الخضيب مقرونة بنظرة وداع جاب القدر في سكتي شفت الدموع خلف الرموش مكبوتة بحسرة وضياع ورعشة الكف الخضيب مقرونة بنظرة وداع جاب القدر في سكتي في الليلة دي لهان علي أرضى وأسامحك ولهان علي عاتب علي في الليلة ديك لهان علي علي أرضى وأسامحك ولهان علي عاتب علي شلت الجراح والابتسام وكل حرمان اليتامى شلت الجراح والابتسام وكل حرمان اليتامى جيت أهني وصافحك جيت أقول مبروك عليك جيت أقول مبروك عليك جيت أقول مبروك عليك جيت أقول مبروك عليك جيت أقول جيت أقول مبروك عليك جيت أقول مبروك عليك